الألحان في زفة الغالب أهي أهي في زفة الغالب سلام للأحباب نعم نعم والأهل والأصحاب نعم نعم سلام للأحباب نعم نعم والأهل والأصحاب نعم نعم والضيف والأنساب وكل الأخوالي أهي أهي نعم نعم في داية الألحان في زفة الغالب أهي أهي في زفة الغالب في أجمل الأعراس نعم نعم أهلا وفوق الراس نعم نعم في أجمل الأعراس نعم نعم أهلا وفوق الراس نعم نعم يا طيب يا قصدي يا علي بسم الله الرحمن نعم نعم ربي عظيم الشان نعم نعم في داية الألحان في زفة الغالي أهي أهي في زفة الغالي نعم نعم في داية الألحان في زفة الغالي أهي أهي في زفة الغالي هنو عرس هنو نعم نعم بعل نشد زفو نعم نعم هنو عرس هنو نعم نعم بعل نشد زفو نعم نعم نعم نعم في داية الألحان في زفة الغالي أهي أهي في زفة الغالي حارسنا محلك نعم نعم في طلعتك مبهك نعم نعم حارسنا محلك نعم نعم في طلعتك مبهك نعم نعم الكل قد فهنا وعش سالي بسم الله الرحمن نعم نعم ربي عظيم الشان نعم نعم في داية الألحان في زفة الغالي أهي أهي في زفة الغالي مسك الغتم وحلى نعم نعم صلوا معي يا الله نعم نعم مسك الغتم نعم نعم في داية الألحان في زفة الغالي.